تكون موضوعنا اليوم. خلصنا لو فاكرين الأصحاح الأول والثاني من سفر التكوين، والآن بنعمة الرب يسوع سنبدأ في الأصحاح الثالث. خلينا مع بعض نقرأ كده الآيات من 1 إلى 5. تكوين 3 من 1 إلى 5. وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. إذن في البداية خلونا نشوف الآيات من 1 إلى 5. معروف أنه في الآية الأولى كانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية. لا أحد أعتقد لا يعرف أن الحية معروفة مشهورة بالدهاء والمكر. وقول أحيا جميع حيوانات البرية أي أخبثها، أحيلها طريقة الحيلة. الشيطان استخدم هذه الحية، دخل في الحية ومن خلال الحية تكلم مع حواء. في العهد الجديد نقرأ عن شياطين كثيرة كانت تدخل في الناس، ورأينا السيد الرب يسوع المسيح يخرج شياطين من كثيرين. وسمعنا قرأنا عن شياطين كانوا يتكلمون من خلال الناس، حينما سأل الرب يسوع لاجئون، الرجل الذي كان به شياطين كثيرين كان الذي يتكلم هو الروح النجس، روح الشيطان الذي في الإنسان. فالموضوع ليس غريب أن يدخل الشيطان في إنسان أو في حيوان ويتكلم من خلال هذا الجسم الذي دخله، إن كان موجود في إنسان أو في حيوان. حتى في هذه الحادثة، حادثة لاجئون، بنشوف على أنه الشياطين دخلت في الخنازير، والخنازير اندفعت كلها إلى الماء وماتت. إذن يستطيع الروح النجس أو الشيطان أن يدخل في الإنسان يتكلم من خلاله، وأن يدخل في الحيوان أيضا كما رأينا في موضوع الخنازير التي في إخراج الرب يسوع للشياطين. إذن ليس غريب أيضا حينما يلقب دائما الشيطان يا إخوة بالتنين أو الحية القديمة. يعني تلاحظوا الاسم ده تكرر للشيطان. طبعا كلكم واخدين بالكم أنه لقب الشيطان كثيرا بالحية القديمة، الحية القديمة أو الحية المتحوية، يعني المتلونة الخبيثة. فالحية القديمة دائما، لأنه في أول مرة في تاريخ الإنسان حينما بدأ يتعامل ويتكلم مع الإنسان تكلم من خلال الحية، فدائما يرمز إلى الشيطان بالحية أو الأفعوان. ولهذا الرب يسوع لو فاكرين مرة بيتكلم مع اليهود، وحتى يوحنا المعمدان قال لهم: يا أولاد الأفاعي، الأفاعي المولودة من الحية. ماذا كان يقصد بتعبير يا أولاد الأفاعي؟ كان يقصد أنهم أولاد الشيطان، ولذلك قال لهم: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. كان المسيح واضح جدا ورائع جدا. إذن كل من يعمل أعمال الشيطان هو ابن للشيطان، وأبناء الله يفعلون أعمال الله. إذن فهنا بنستطيع أن نربط لماذا يلقب الشيطان بالحية، ولماذا يلقب أتباع الشيطان يلقب بالأفاعي. فالمسيح كان يرجعهم إلى أصلهم، إلى أبوهم اللي هم شغالين معاه. أنتوا أفاعي مولودة من الحية المتحوية القديمة الشيطان. وعلشان كده حتى في سفر الرؤيا نقرأ عن التنين الحية الذي هو إبليس بالنص في سفر الرؤيا 20 بالنص كده، التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. إذن إبليس هو صاحب التدبير السيء لإسقاط أبوينا، وجعل الحية هي هيكله وأداته. ولذلك قال الوحي الإلهي، قال الرب يسوع أن إبليس من البدء يخطئ، هو الخطاء، وبمعنى أنه كان قتالا للناس من البدء. ده الكلام اللي قاله السيد المسيح، كان قتالا للناس من البدء، حسود، حاقد، لا يريد أن يرى حياة لأنه فقد هذا المركز اللي كان في السماء، فبالتالي لا يريد أن يرى حياة بين الناس. فكان قتالا، أي أسقط الإنسان في الخطية وبالتالي دخل الموت إلى عالم الإنسان. كان قتالا للناس منذ البدء. ورد أيضا في سفر الحكمة أسفار القانونية الثانية، فإن الله خلق الإنسان خالدا وصنعه على صورة ذاته، ولكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. إذن الإبليس الشيطان ممتلئ بالغش، بالحسد، أغوى. لكي آتي الآن في هذه الآية لكي ما يغوي حواء، وزي ما حنتابع مع بعض، كانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة، شوفوا خلوا بالكم من السؤال يعني الخبيث، سؤال خبيث جدا. أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ دي مش الوصية الإلهية يا إخوة. ربنا لم يقل لآدم وحواء لا تأكلا من كل شجر الجنة، بالعكس. يعني شوف الشيطان يأتي ويعكس الفكر الإلهي، يحاول أن يعكس، لا يستطيع، لكن يحاول أن يعكس الفكر الإلهي في داخلنا، يحاول أن يعطينا معلومات مشوشة، أن يشوه أذهاننا عن محبة الله. يعني فكر شيطاني فعلا. خلينا نرجع لثواني كده للأصحاح الثاني ونشوف الوصية في الآية 16، الأصحاح الثاني 16. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هنا قالت الحية أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. طبعا الفكرة معكوسة تماما، عكست الفكرة 100%. لكن ليه عملت كده الحية؟ ما هي خبيثة، الشيطان خبيث. لو كان ذكر نفس الوصية ربما ما كانت عبرته حواء أبدا، ربما. لكن هنا وبخبث غير الفكرة علشان تدافع، هي عشان هي ايه، تدافع عن المعلومة اللي عنديها، تدافع عن الحق الإلهي الذي تعرفه. فبدأت تدافع عن الحق الإلهي الذي تعرفه وقالت أحق في السؤال أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة، فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. إذن غيرت الفكرة زي ما ذكرنا. ولا بد أن نذكر هنا ما قاله الرب يسوع عن الشيطان، أنه كذاب وأبو الكذاب. عارفين يعني كذاب وأبو الكذاب؟ يعني كل واحد فينا بيكذب، بينتمي إلى هذا الكذاب، هو أبو كل كذاب. كل من يكذب، كل من يكذب في هذا الوجود ينتمي إلى هذا الكذاب. هو كذاب من البداية، بيغير بيحور. وهنا بدأت حواء ببراءة وبساطة في ذات الوقت ترد وتدافع، من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. ومن هنا ندرك أن الوصية وصلت إلى حواء. فمن أين عرفت هذه المعلومات؟ من أين وصلت هذه الوصية لحواء؟ وصلت لها من آدم. آدم عرفها الوصية، وأصبحت المرأة حواء تعرف الوصية جيدا، وهي مسؤولة عنها، مسؤولة عن كل التعاليم التي في هذه الوصية. ونلاحظ أن عبارة لا تمساه لم ترد في وصية الله. لو رجعنا لوصية الله لآدم لم ترد هذه الكلمات. الله قال لآدم لا تأكل من هذه الشجرة، لم يقل له لا تمساه، مش كده؟ لو لاحظتوا يعني يرد، ترجعوا معي كده كل واحد في إنجيله إلى تاني مرة الأصحاح الثاني والآية 16. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكلا منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فلا تجد كلمة لا تمساه، لم ترد في وصية الله لآدم. لا شك أنه دار حديث بين آدم وحواء، وتم الاتفاق على أن لا يمسا هذه الشجرة إطلاقا. ليس فقط لا يأكلا منها، ولكن لا يمساها، لا تمسا لئلا تموتا. إذن هنا الإنسان لابد أنه نحط كده قاعدة. من هنا ندرك أن الإنسان الأول كان يفهم هذه الوصية، كانت وصية تتناسب مع قامته الروحية والمعرفية في ذلك الوقت. الإنسان كان كامل إرادته، رافض أن يأكل بإرادته الشخصية، كان يعرف حجم الوصية تماما. وحينما أخطأ بإرادته الشخصية، وهو حر كامل مريد، وبالتالي تحمل نتائج كل هذه الخطيئة زي ما هنشوف بعد شوية. ما الذي حدث هنا؟ هنا أول ما بدأ الشيطان يجد رد من الحية بدأ يدخل في موضوع آخر، وهو الموضوع الخطير اللي أنا عايز أخليه موضوعي النهاردة معاكم، الموضوع الذي أعاني منه أنا وأنت وأنت، الذي عانى منه الإنسان بصراحة منذ ذلك التاريخ. شوفوا الكلمات القادمة دي وإيه المغزى بتاعها، ركزوا فيها، خلينا نستفيد روحيا برضو، حتى لا تكون دراستنا مجرد دراسة أكاديمية، لا، خلونا ندخل إلى عمق الروح. فماذا كان رد الحية؟ قالت الحية للمرأة في العدد 4 الآية 4، فقالت الحية للمرأة لن تموتا، لن تموتا. طيب الله يقول تموتا والحية تقول لن تموتا، ثم وضعت قليلا من الماء لتسقي هذه البذرة. شوفوا الحية الماء اللي حطته ايه، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. لن تموتا، كم مرة في حياتنا سمعنا صوت غير صوت المسيح مخالف تماما؟ كم مرة جاءت نفس الحية، وأقصد هنا طبعا الشيطان، بذات الفكر علشان تعمل حاجة واحدة؟ خلوا بالكم هنا الموضوع الأساس إيه؟ التشكيك في عناية الله وكلام الله ومحبة الله. ده الموضوع هنا، ده السقوط، بداية السقوط يا إخوة، بداية السقوط لآدم وحواء وبداية السقوط لكل واحد فينا، التشكيك في عناية الله في محبة الله. ما في الصوت يا إخوة؟ هل الصوت عندي فيه تقطيع؟ طيب very good voice، نشكر الله. هذه هي البداية، لن تموتا. الله يقول تموتا وأنت تقولي أيتها الحية لن تموتا. إذن خلينا نتذكر كل واحد فينا كم مرة في حياتنا شككنا عدو الخير في وصية إلهية، كم مرة شككنا في محبة ربنا، كم مرة شككنا في أنه فين ربنا، ليه كل ده بيحصل معايا، كم مرة اتشككنا أنه ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، خلاص الموضوع منتهي. صدقوني يا إخوة، نقطة بداية سقوط كل واحد فينا لو تأملها جيدا في مراحل سابقة في حياته حيلاقي نفس النقطة التي سقط منها الإنسان الأول، التشكيك. يكون الواحد فينا متعزي، فرحان، عنده نهضة روحية في حياته، وعدو الخير مش مبسوط. يجي عدو الخير في اللحظات دي ويبتدي يحاول انه يسقطك من هذا الفرح، يسقطك من هذا الإيمان والتمسك بربنا، فيروح يبث فيك ايه بعض الشكوك. انت متكل على ربنا؟ مين يعرفك انه ربنا هيعمل كده؟ ضرب في الإيمان، ضرب في أساس إيمانك يخليك بقدر الإمكان تتشكك. انت متكل على ربنا، كويس ممتاز، واثق انه ربنا هيحل الموضوع ده، خلاص انا سلمته، وهو قال سلمني الموضوع وتعال لي وانا هحمل عنك، وانا سلمته لك. طب ايه اللي يضمن لك انه ربنا استلم منك؟ يلا تفضل حل بقى الموضوع. ايه اللي يضمن لك انه ربنا استلم موضوعك؟ ما يمكن انت فاكر كده، يمكن انت فاكر انه هو استلم الموضوع بتاعك، انت فاكر يمكن انه هو استجاب ليك. ايه اللي يضمن لك؟ عارفين ايه مشكلة حواء يا اخوة؟ مشكلة حواء انها خدت وادت، تعاطت مع الحية، سمعت كلامه وردت عليه، وسمعت كلامه وردت عليه، وده الخطأ اللي انا وانت بنعمله. العلاج انه حواء كان تقطع هذا الكلام تماما او لا تبدأ من اساسه، لكنها بدأت. يجب ان تسكت، يجب ان تتحول عن الحية، هذا ما يجب ان افعله انا وانت. يأتي نفس الصوت ويقول لك انت سلمت، انت خلاص مش هتعمل خطية، عايز تتوب. ايه اللي يضمن لك بكرة بقى؟ بكرة بقى انت ايه اللي يضمن لك انك لا تسقط مرة اخرى؟ على طول حول الحرب، لا ان تكون بينك وبين الحية، حول الحرب لتكون بين المسيح وبين الحية. سيهرب، لن يستطيع ان يصمت، صدقوني لن يستطيع ان يصمت اطلاقا. اول ما يجيك اي فكر عارف تعمل ايه؟ على طول، انا واثق في ربنا، لو عندك كلام روح اتكلم معاه، مش معايا انا، الموضوع بالنسبة لي منتهي، لن اناقشك في هذا الامر، لن اتكلم معك، الموضوع من ناحيتي انا واضح وتمام. عندك اي كلام، عندك اي اعتراض، اتفضل، ها هو مسيحي وسيدي وإلهي وربي أمامك، روح كمل معاه لو تقدر، لو تقدر، بس لا تدخلوا في نقاش مع الحياة يا إخوة، لا تعطوا له مجالا، مش بس علشان مين ضعيف ومين قوي، لا، انا هدي لكم المعادلة الروحية. لما بتقعد مع ربنا بتتشبع بقوة برحيق ربنا، بنعمة ربنا. لما بتتكلم معاه بتتشبع من روح ربنا. ولما تقعد مع الحية وتتكلم معاها هتتشبع بروح الحية. خليك بعيد، ما تديهاش فرصة. ياريت على طول تبعت الصوت ده للمسيح. ايه رأيكم نحاول من النهاردة نعمل كده؟ ايه رأيكم يا اخوة نحاول من النهاردة نعمل كده؟ انه اول ما يجيك عدو الخير يحاول يشتت افكارك، يحاول يبعدك عن النعمة، يحاول يشيلك بعيد عن التوبة، يقول لك تايب بكرة هتوجع. يا ريت يا اخوة الصوت ده اللي بيجيلك ابعته للمسيح. تكلم مع ربنا، قول له يا رب انت سامع وانت شايف، استلم يا رب، سيبه. لو كنت قادر روح لربنا، قادر ربنا لو تقدر. يا ريت لو الإنسان الأول فكر في هذا الأمر، لم يفكر ولكن كان يدافع ببساطة وبمحبة. اوعى تفتكر أن الشيطان هيجي لك بشكل شيطان أبدا، ولا هيجي لك بفكر واضح. أهو نجح مع حواء، عارفين ليه؟ لأنه جل حواء وكذب عليها، هو كذاب. أحقا قال الله لا تأكل؟ هذا هو الكذاب وأبو الكذاب. لم يقل الله لا تأكل، بل قال أكل من كل شجر الجنة ما عدا دي. فتدت تأخذ وتدي، فبدأ فكرها يتغير. أول نجاح للشيطان في عالم الإنسان، أول نجاح للشيطان في عالم الإنسان إنه شككوا في محبة ربنا. قال إيه بقى؟ لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. بعد جديد، فكرة جديدة لم تخطر على بال الإنسان. يعني إذا ربنا مش محافظ علينا وما عاوزناش ناكل لألا نموت، لا، ده خايف إنه نكون آلهة. هو الحية دي المية اللي حطتها الحية للبذرة بتاعتها. الله عالم أنه يوم تأكلان تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. إذن إن كان هذه الشجرة، بالمناسبة ياريت كلكم تحطوا الموضوع ده في بالكم، هي مش شجر التفاح، هي لم تذكر الشجرة أساسا. شجر التفاح دي في خرافة برنابة، وهو أخطأ لأنها ليست كذلك. كويس؟ سيجعل عيني تنفتح على عالم آخر جديد، وسيعطيني الألوهة، فأكون كالله عارف الخير وعارف الشر. إذن الفكرة الجديدة، لماذا لا أأكل من الشجرة وأستقل عن الله وأصير نصير آلهة؟ فلماذا يسيطر علينا الله؟ شوفوا الفكرة كبرت ازاي يا اخوة. الفكرة اللي حطتها الحية كانت فكرة خبيثة جدا. لا، لن تموتا، ده نمرة واحد، وعد كاذب. كم مرة في حياتنا خدنا وعد كاذب من الشيطان؟ كم مرة في حياتنا خدنا وعد كاذب انه انا هحقق لك الخطية دي؟ كم مرة خدنا وعد كاذب ان الخطية دي هتديك لذة وسعادة ما فيش بعد كده؟ كم مرة خدنا وعد من الشيطان انه انا هكون معك وهسندك ولا يهمك، خلي قلبك جامد؟ مرات ومرات ومرات، مش كده يا اخوة؟ كلها وعود باطلة. لن تموتا، وعد باطل كاذب. مات الانسان، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما. دي الفكرة الجديدة، بدل الفكرة الأولى اللي كان موجودة عند الإنسان إنه ما تكلش عشان ما تموتش، لا الفكرة الجديدة ايه؟ الفكرة هو مش عايزني اكل حتى لا اصير الها مثله. فنجح الشيطان في انه يشكك الانسان في محبة الله. الامر ليس محبة يا ادم يا حواء، الامر ان الله لا يريدك ان تكون مثله، الها مثله، عارفا الخير والشر. هو يقول انكم ستموت، لن تموت. تغيير للفكرة من جذورها، من جذورة. ده اللي بيحصل معايا ومعاك، احنا بنقرأ الكلام ده يا اخوة كده سطحي احيانا، ما يعني بنكون مستعجلين، لكن لو دخلنا الى الاعماق هنعرف من اين سقط الانسان الاول. اذكر من اين سقط وتب. من هنا سقط الانسان، وده الخيط الاول اللي انا وانت ممكن نسقط من خلاله، محبة الله، التشكيك في محبة الله. ركزوا على الموضوع ده يا اخوة، لانه ده موضوع هام جدا، وبيخلي كل واحد فينا يفقد نعمة روحية كبيرة جدا. ايه اللي حصل هنا؟ خلونا نحسب الحاجات اللي حصلت. هذا الكلام كلام الحية، يحمل حواء على تكذيب اقوال الله وانذاره لهما بالموت، صح؟ ده نمرة واحد. اثنين، يعطيها دافع يحرضها على عصيانه، على الاستخفاف بوصاياه، على التمرد عليه. ثلاثة، الجزئية الهامة اللي اتكلمنا فيها، يشكك في محبة ربنا، يشكك في إخلاص الله للجنس البشري. أربعة، يجعلها متشوقة أن تختبر كيف ستنفتح عينيها، كيف ستصير مثل الله، فجعلها متشوقة أن تختبر هذا الشيء، أن تعيش هذا الشيء. نعم، جعلها متشوقة أن تصير مثل الله. المعرفة شيء صعب جدا يا أخوة، سلاح ذو حدين. بمعنى ممكن إنسان يكون مثلا، أنا حديكم مثال عشان تشوفوا المعرفة صعبة قد إيه. تخيل لو إنسان مدمن أي شيء بقى، يعني خلينا مثلا نقول مدمن مخدرات، وحاول إن هو يعني يقلع عنها عن عن عن عن هذا التدمير، كويس؟ ركزوا معايا في المثل ده بس عشان نعرف المعرفة قاسية ازاي. بالمعرفة بمعناها السلبي وليس الإيجابي، المعرفة الإيجابية طبعا دي ما فيش كلام منها، ما فيش يعني اختلاف عليها. هو كان مدمن واحد مثلا، وبعدين حاول انه يقلع عن هذا الإدمان، وفجأة عرف انه البيت اللي جنبيك رقم 2 او 3 ده بيبيع المخدر، ده بيبيع المخدر اللي انت عاوزه. قبل ما يعرف المعلومة دي كان مرتاح، بيحاول ويجاهد مع نفسه. اول ما عرف لا، البيت اللي جنبيك رقم 3 هو اللي فيه المخدر، هنا بيبدأ الصراع، صراع جديد، صراع. لا طب ما اطلع اروح، اهو البيت قريب، هاخد واجب بسرعة. وصلتكم الفكرة يا اخوة؟ الفكرة كانت فقط اصبحت حواء مهيئة تماما. ان كانت الفكرة مجرد ان تمد يدها وتأخذ من الشجرة لكيما تختبر هذا الامر الجديد فتنفتح عينيها وتصير كالله، فلما لا؟ ان كان الامر الان ليس ان الله يحبنا وإنما الله يخاف أن نصبح آلهة مثله، فلما لا؟ لا مشكلة. دعونا إذن ندخل إلى عمق فكر حواء. هذا كان فكر حواء في ذلك الوقت. إذن الشيطان نجح في أن يضرب الإنسان في مقتل. الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. ننتقل للآية رقم 6. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. ما الجديد الذي حدث يا أخوة؟ المعرفة، الخداع، الكذب. البيت اللي جنبك رقم 3 فيه اللي انت عايزه، ده الجديد. وعلشان كده لأول مرة، رغم انه حواء شافت الشجرة دي مرات عديدة جدا، لكن لأول مرة على الإطلاق ترى المرأة الشجرة بشكل مختلف تماما، جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر، زيادة على إغراءات الحية. وقعت حواء تحت إغراءات أخرى من ناحية الشجرة نفسها. ليه؟ لأنه فكرة تغير. وعشان كده المسيح حينما جاء يا إخوة لكيما يصحح، بدأ يصحح الفكر. سمعتم أذني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. حب يعالج الموضوع أساسا من بدايته، من الفكر، من الفكرة الأولى. لسه حواء ما كلتش يا إخوة من الشجرة، ولكن فكرتها عن الشجرة تغيرت، وقعت في إغراءات الحية ووقعت في إغراءات الشجرة نفسها التي كانت تراها كل يوم. حوربت المرأة طبعا بلا شك، حوربت من ناحية شهوة الجسد، لأن الشجرة كانت كما يقول الوحي الإلهي جيدة للأكل. طب ما أنت كل يوم بتشوفيها. شهوة العيون، بهجة للعيون، شهية للنظر. تعظم المعيشة، أرادت أن تكون مثل الله. أكلت من الشجرة، أعطت من ثمرها أيضا لزوجها فأكل. أكل وراء هذه المواعيد الكاذبة. الوحي يقول فأعطت زوجها أيضا فأكل. بناخد الموضوع كده أنه هي أخذت كلت وأدته فكل. لا، بالتأكيد حدث هنا نقاش، واقتنع آدم بالفكرة، اقتنع آدم بذات الفكرة التي اقتنعت هي بها. ولذلك آدم مسؤول مسؤولية كاملة أيضا عن الخطأ الذي وقع فيه. أخذت من ثمرها أكلت، أعطت رجلها ما هذا، هذه من الشجرة التي أنهى الله عنها، كيف أكلت؟ لا، أنت مش عارف الموضوع ولا إيه. أتاري الموضوع أننا لو أكلنا منها ستنفتح أعيننا ولن نموت وسنكون مثل الله عارفين الخير والشر، فأكل منها. أوعي تفتكروا أن آدم كل من حاجة هو ما يعرفهاش، لا، ده كل وهو يعرف تماما ماذا يأكل، وأكل مؤمنا بما قالته الحية لحواء، وإلا لما رأينا أن المسؤولية تقع على آدم تماما في العقاب بعدين، زي ما هندرس في المرات القادمة بنعمة الرب يسوع. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. طب ما أنت كل يوم عريان، ما أنت كل يوم عريانة يا حواء، ما الجديد في الأمر؟ الأمر تغير تماما، مثلما رأينا الشجرة لأول مرة جيدة للنظر، شهية للعيون، وبعد الأكل والعصيان الآن تشوهت الطبيعة البشرية تماما. الآن اكتشف الإنسان أنه هو بفكره الملوث أنه عاري. طب ما أنت عاري يا آدم، ما الجديد؟ هو انت فاكر نفسك كنت لابس توب قبل كده؟ انا كنت لابس توب البر، توب النقاء، توب الطهارة، ده اللي انا كنت لابسه، ده اللي انا فقدته، ده اللي صعب المسيح على الصليب عريانا علشان يرجعه لي مرة تاني، ده اللي صعد المسيح على الصليب عريانا لكيما يكسينا بثوب بره. وذي النبوة اللي درسناها مع بعض لو فاكرين في إشعياء، فرحا أفرح بالرب بهجة فرحي إلهي، ثياب خلاص ألبسني ورداء البر كساني. فبينما أصعد المسيح على صليبه عريانا، كان ذات الوقت هذا العري هو كسوى لي أنا الإنسان الذي فقدته قديما في جنة عدن، أعاد لي ثوب البر مرة أخرى ورداء الخلاص مجددا. هنا آدم لأول مرة يشعر أنه عاري، مع أنه الموضوع كان قديم. لا، الفكرة مش جسدية، الفكرة أنه هو نظرته تغيرت، فكره تشوه، طهارته فقد، طهارته فقد، كماله فقد، نقاؤه، فأصبح مشوش في كل شيء، وأصبحت نظرته خاطئة، فابتدأ يخجل من عريه، وبدأت حواء تخجل من عريها، مع أن الأمر كان لا مشكلة قبل الخطية. إذن ما الفكرة يا إخوة؟ الفكرة أن حينما أخطأ الإنسان تبدلت مفاهيمه وتشوه فكره، وعاد ينظر إلى الأشياء التي كان ينظر إليها بطهارة أصبح ينظر إليها بقبح. ولذلك حينما يقول البعض أن المرأة عورة، كل شيء فيها عورة، فهو إنما يتمادى أكثر فأكثر في النظرة الخاطئة المشوهة المدمرة، لأن الطبيعة والفطرة لم تكن كذلك. الإنسان جبل عاريا وخلق عاريا، المرأة خلقت عارية تماما. الجديد في الأمر هو فكر الشر والدنس، فكر الخطية الذي دخل إلى عالم الإنسان الأول، هو الذي أنتج هذه الأشياء. تعالوا نشوف مع بعض آخر جملتين، ونخلي بعد كده من الآية 8 للمرات القادمة بنعمة الرب يسوع. فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، بصوا كده في الجنة وقعدوا يتخبوا وراء كل شجرة، كل واحد خجلان من التاني. طب لحد امتى؟ معروف ان ورق التين شجر التين اوراقه عريضة، وكان حل بائس، حل ادم وحواء حل بائس، لانه بعد شوية يعني الورق ده هينشف، هتطلع الشمس، هيتكسر وهيوقع وهتصير عاري تاني يا ادم، ولا ايه؟ خطاء أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، كان هذا هو الحل البشري الضعيف المهلهل البائس الفاشل اللي بيحاول النهاردة ناس كتير حول العالم تسلك في هذا الاتجاه. عارفين الفرق ايه بين أوراق التين وبين الأقمصة من جلد التي صنعها الرب الإله لآدم وحواء؟ هو الفرق ذاته بين الذي يرفض أقمصة الجلد التي تشير إلى صليب المسيح، زي ما هنتكلم بعدين، لأن هنا ذبيحة ذبحت، كيف كسي عري آدم؟ من فين ربنا جاب أقمصة الجلد؟ هو كان في مصانع جلد؟ لا، معنى ذلك أن هناك ذبيحة ذبحت، حيوان بريء لم يفعل شيء، ذبح أخذ جلده لكيما يكسي عري آدم. وفي المقابل، في المقابل كان فكر الإنسان أنه يعمل أوراق تين. كل العقائد خارج الكتاب المقدس هي أوراق تين. أي عقيدة عرف الإنسان، أي عقيدة بدون استثناء خارج الكتاب المقدس، هي محاولة بائسة بعيدة جدا عن الحق الإلهي، محاولة أن يقوم الإنسان بعمل أوراق تين. لأن كل العقائد التي قامت خارج الكتاب المقدس ترفض أقمصة الجلد. هل هذه المفارقة لكم يا أخوة؟ هل واصل لكم المفارقة بين أقمصة الجلد وبين أوراق التين؟ أوراق التين هم الذين يعتمدون على الأشياء الخارجية، أوراق التين هم الذين يحاولون أن يصلوا إلى الله بعيدا عن المسيح، بعيدا عن الفداء، بعيدا عن الخلاص. دول أوراق التين، دول بتوع أوراق التين، الفكرة ضعيفة وبائسة وبشرية ولن تحتمل، لن تطول. فأوراق التين عمرها كام؟ يعني يوم اثنين تذبل ويبدأ في خياطة أوراق تين مجددا. لكن في الذبيح في المسيح هناك الخلاص الأبدي في شخص المسيح. فخطاء أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. احنا هنقف لحد هنا وبعد كده نشوف كيف عالج الرب الفكرة، فكرة خلاص الإنسان منذ ذلك التاريخ، وكيف في هذه الحادثة أخذ الإنسان الوعد بمجيء المسيح في أول نبوة احنا بنسميها بكرة النبوءات. كيف أخذ الإنسان النبوءة بوعد مجيء الرب يسوع المسيح؟ وحندرس مع بعض بعد كده أقمصة الجلد وجمالها وكيف كانت تشير وبقوة إلى شخص الرب يسوع المسيح. أنا بشكر محبتكم، بشكر تواجدكم معنا، ودائما أذكر الخدمة في صلواتكم، وأنا شايف في أحباء كسر رافعين أيديهم، أحب أن أستفيد وأتعلم منهم جميعا. الرب يبارك حياتكم. شكرا أختي المباركة آمون، تفضل المايك معك.